تتعافى وياه في موقف وخلاص، دي شهادة تقدير مقصودة لصاحب إخلاص اللي اتحدى وعدى وجاهد علشان يرضيه، مرضيش إنه يعيش عادي كده زي الناس. مش تعيد وأنا مثلك فرقة، قرب قرب لهو لا يزيد بين نفسه بيغلب، والجنة والله تستاهل شاكك مني، اصبر وايه المشكلة تتعب يا الله ما تتعب. النبي صلى الله عليه وسلم كان في يوم قاعد مع الصحابة فقال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة، يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فقام أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، وأرجو أن تكون منهم. طبعا لو تأملنا في الحديث هنلاقي أن أبو بكر الصديق ما شاء الله تبارك الله يعني الشهادات ما بتخلصش، كل شوية ياخد شهادة تقدير من النبي صلى الله عليه وسلم، بس في الحقيقة دول شهادتين. الشهادة الأولى أن هو من أهل الجنة ودي طبعا خلصانة، ولكن الشهادة الثانية أن هو هيدعى من كل أبواب الجنة. وقبل ما نتكلم في الموضوع ده عشان نتكلم عن الشهادة بتاعتك اللي انت بتدور عليها، لو كنت عايز ان انت تمشي في نفس الطريق وتاخد نفس الشهادة، لازم تبقى عارف ان الناس نفسيتها نوعين: نفسية أبو بكر الصديق رضي الله عنه ونفسية الأعرابي. طيب ايه نفسية الأعرابي دي؟ اسمع الحديث ده. جاء رجل أعرابي صالح صحابي ما فيش اي مشكلة، ولكن هو نفسيته كده، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة. فقال له صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، إلا أن تطوع شيئا، إلا لو عايز تصلي أكثر من الصلوات الخمس. فقال الرجل: أخبرني ما فرض الله علي من الصيام. فقال صلى الله عليه وسلم: شهر رمضان، إلا أن تطوع شيئا. ثم قال: أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة. فقال صلى الله عليه وسلم له الشرائع الخاصة بالزكاة، وقال له بعد كده شرائع الإسلام اللي فرض عليه. فبعد كده هذا الرجل سمع كل خلاص الفرائض، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال له صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. دي نفسية، دي نفسية، يعني نفسية إن أنا والله ما هزود على اللي اتفرض علي حاجة، دي نفسية. نفسية أبو بكر الصديق بقى إيه؟ لا، حاجة تانية خالص. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم كده كان قاعد مع الصحابة فقال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: من اتبع منكم اليوم جنازة؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فسأل صلى الله عليه وسلم: من عاد منكم اليوم مريضا؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. هي دي، إن في الآخر في حد بيعمل ده وبيعمل ده وبيعمل ده وبيعمل ده وبيعمل ده وبيعمل ده، هو نفسيته نفس طواقة، هو بيسارع في الخيرات. ومش بس كده، هو عمال يدخل الباب ده والباب ده والباب ده، في الجهاد، في النفقة، في العلم، في كل حتة، في العبادة، في كل حتة هتلاقيه هنا وهتلاقيه هنا وهتلاقيه هنا. مش بيفكر هو أنا يعني هزود، إن أنا هقرص على نفسي، إن أنا ممكن حد يجي يقولك أنا خايف أخد الخطوة دي لا تراجع. لا، أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان بياخد الخطوة دي والخطوة دي والخطوة دي، وعمال ياخد خطوات وبيطرق كل الأبواب، عايز يكون موجود هنا وهنا وهنا. دي نفسية، دي نفسية الأعرابي. أنا بس عايز يعني قول لي إيه اللي جاي في الامتحان عشان أذاكره. بالمناسبة ده بينجح وبيطلع الأول، بس في فرق بينه وبين اللي أخد نوبل، يعني في ده وضع تاني بقى، ده في فرق كبير جدا، الوضع مختلف، النفسية مختلفة والجهد كمان مختلف. طيب سؤال، هل النفسية دي ممكن تكون موجودة عند ناس كتير ولا هو أبو بكر بس؟ لا طبعا، ممكن تبقى موجودة عند أي حد. يعني ممكن حد ياخد الشهادة دي زي أبو بكر؟ آه، يعني ممكن واحد يدعى من كل أبواب الجنة؟ أيوه. مين قال كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال وأرجو أن تكون إيه؟ منهم. هم يعني ده مش واحد، دول مش اثنين، لا دول أكتر. وأرجو أن تكون منهم، فأنت ممكن تكون منهم بس أنت تشتغل أن أنت تعمل حاجة تكون صاحب النفسية دي. طيب أعمل إيه؟ تعمل حاجة واحدة والحاجة دي هتتفرع. تعمل إيه؟ تقعد مع نفسك تعمل جلسة محاسبة. أنا عايز أقعد كده أمسك ورقة وقلم وأقعد أحاسب نفسي بالورقة والقلم. جماعة ما تستخسروش في نفسك الوقت، والله تستخسرش في نفسك الوقت أنت تقول أنا عملت إيه وما عملتش إيه وإيه الدنيا وماشي. الناس اللي بتدور على الفلوس والله بتعمل كده، الناس اللي عايزة تعمل بيزنس كبير بتعمل كده، تقعد تدور إيه خسرت، إيه التارجت كان إيه، إيه النقاط القوة بتاعتي، بيقعد يدور عنده ناس محاسبين ومحامين أنت ده مشروعك، انت مشروع رايح الجنة، فحاسب نفسك. طيب اعمل ايه؟ واحد، ايه الطاعات اللي انت بتعملها وموفق فيها؟ ليه؟ عشان تحافظ عليها وتحسنها. نقطة رقم واحد، ايه الطاعات اللي انت بتعملها وموفق فيها؟ ليه؟ مش عشان خاطر اللهم لك الحمد، لا، هتحافظ عليها وكمان تحسنها. لو انت مثلا بتتصدق، خليني اضرب لكم مثال في مسألة الصدقة. مثلا في واحد عنده هدوم دلوقتي يعني خلاص مش هيلبس، فبياخدها وحاططها في كيس كده شنطه بتاع، يجيب كل الهدوم اللي في البيت اللي مش عايزها بتاع ولاده ومراته مجتمع والناس، حاططها فعايزها كده تمام ويطلعها. في واحد تاني هيغسلها، يعني هيجيبها يغسلها ويطلعها ويدفسها برده تاني نفس الشنطه ويطلعها. في واحد تاني لا، ده مش بس هيغسلها، ده هيغسلها ويكويها ويحطها في كيس ويحط فيها مثلا عطر ويحط في الجيب مثلا فلوس حتى لو كانت بسيطة ويديها للفقير بنفسه، مش يديها لحد يوقت. ده ايه الفرق بين ده؟ ما ده تصدق وده تصدق وده تصدق، بس ده كان محسن. فشوف انت موفق في ايه واعمله، حافظ عليه واعمله باحسان. ده واحد. اتنين، الطاعات اللي انت مقصر فيها تحاسب نفسك، انا مقصر في ايه؟ كذا وكذا وكذا وكذا. ممتاز، تعدله تصلحه، الحجاب بتاعك صح ولا غلط، التعامل بتاعك مع والدتك او مع والدك صح ولا غلط، شغلك انت بتمشي في ميعادك ولا بتمشي بعد ميعادك ولا قبل ميعادك، ولا وضعك ايه، فين المصالح اللي يقولك ايه اصل الخزنه بتقفل الساعه فانا همشي، انت مالك، شغلك ملوش اي علاقه بالخزنه، خليك قاعد انت مالك. او الناس اللي بتستخدم مثلا حاجات مش بتاعتها او بتضيع وقته ويروح الشغل يفطر في فتره كبيره جدا ويضيع وقته، مش واخد الثمن بتاع الحاجات دي. فشوف انت مقصر في ايه، شوف ايه الحاجات اللي انت بتعملها وبتعملها ناقصه حته، الحجاب، صله الرحم، لو انت مثلا الصيام بتاعك مش بتحسنه قوي، لا شوف انا مقصر في كذا في كذا في كذا في كذا، خلاص انا هحسن الامور دي واعدلها. طيب ده رقم كام؟ 2. رقم 3، طاعات انت مش قادر عليها. يعني الطاعات الاولانيه انت قادر عليها وموفق فيها، هتحافظ عليها وتحسنها. التانية انت قادر عليها بس مش موفق فيها قوي، لا مقصر فيها، فهتعدل الموضوع ده وتصلحه. طيب تلاتة، لا طاعات انت مش موفق فيها. زي ايه؟ زي مثلا ان انت ممكن تكون فقير فما عندكش قدرة على النفقة الكتير. طب تعمل ايه؟ تدور على بديل في الشريعة، دي حاجة، ان انت دلوقتي مثلا عايز تاخد حسنات فممكن تبقى بتحسن قوي وبتنطلق في العبادات اللي انت قادر عليها. ولكن المهم كمان بالنسبة لي عشان خطر تنادى من كل حتة، ان انت تحفز القادر. يعني مثلا انت مش قادر تنفق بس تعرف فلان وفلان وفلان اللي قادرين ان هم ينفقوا، طب ما تقول لهم، يعني من دعا الى الهدى له مثل هذا الاجر. خلاص انت دلوقتي قلت الواحد على فكرة في حد مزنوق وعايزين نقف جنبه، في حد كذا وعايزين نعمل له كذا، في حد كذا في مسجد هنا محتاج ان احنا نصلح له كذا، عايزين نجيب للمسجد كذا، لدار تحفيظ القران دي كذا، عايزين ندعم في طلب العلم كذا، عايزين عايزين عايزين عايزين، انت ما دفعتش بس عملت ايه؟ حفزت حد قادر. يبقى انت كده غير، يعني غير ان انت كنت شغال في الحاجات اللي انت قادر فيها، حتى اللي انت مش قادر عليه عملته وهيتكتب لك. ليه؟ عشان خاطر انت مركز ان انت تعدي على كل الابواب حتى اللي انت مش قادر عليها. اخر حاجه، المعاصي. المعاصي اللي انت بتعملها وانت المفترض ان انت قادر ان انت توقفها، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وما دام ربنا سبحانه وتعالى نهى عنها يبقى بوسعك ان انت تسيبها. انت ممكن تقول مش قادر، ان انت بس هواك غلبك، بس انت تقدر، اقسم بالله تقدر. والله العظيم مفيش ذنب في الدنيا ما بيتبطلش، والله العظيم اقسم بالله اي ذنب ممكن يتبطل. في حاجات بتبقى ماسكه فيا جامد جدا ومحتاجه جهد شويه، بس والله مفيش ذنب ما بيتبطلش. فكل ذنب في حياتك تنظفه تنظفه تنظفه تنظفه عشان لا تفسد هذه الأبواب اللي انت عمال تخبط عليها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عن شيء فانتهوا. فتحاسب نفسك في الأربعة دول والأبواب كلها تطرقها، قادر عليها تدخل، مش قادر عليها تدعو ليها ولا تفسدها بالمعاصي. نافس، والشهادة موجودة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أرجو أن تكون منهم، وأنا أرجو أن أكون أنا وأنتم منهم. يا رب يوفقنا لكل أبواب الخير ويرزقنا الإخلاص في القول والعمل. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله. مش كلمة قالت عفوية في موقف وخلاص، دي شهادة تقدير مقصودة لصاحب إخلاص، اللي اتحدى وعدى وجاهد علشان يرضيه، مرضيش إنه يعيش عادي كده زي الناس. مش تعيد وأنا مثلك فرقة إلا قرب والجنة، والله تستاهل شاكك مني، اصبر والمشكلة تتعب يا مني.